برنامج العشوية، أحلى لما تجمعنا. العشوية تتجدد معكم، مساكم فول ياسمينة على نيوزو اف ام كالعادة، كل أربع خميس نجيكم من الأربعة حتى للستة. فاطمة جدي أمام الميكرو يرافقني زميلي علي درمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية. إن شاء الله مساءكم جميل، خلتكم أزهار ياسمين إن شاء الله تعطر مساءكم، باش خلوا لي فيها هداءاتكم الموسيقية، نداءاتكم، تدخلاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزو. إذا تنجموا تطلبون على 75 493 859. عشويتنا أكيد فيها الإفادة وفيها الإمتاع وفيها المتابعات الجهوية أكيد جدا، مش نبدأها بعد شوي، لكن كالعادة تعرفوني نحب ديما نستفتح عشويتي بأغاني المختارة إن شاء الله تكون تعجبكم. هي فما رائعة من روائع الفن العربي، ولكن بصوت هي ملاحظة الحقيقة كانوا ساقوها لأحد سواق التاكسي في قبلي على ان علاش فما اغاني سمحة علاش اسمعها بصوت فنان واحد اخر. راحني في اطار التنويع، في اطار وانا نسمعوا مزيد من الاصوات العربيه والتونسيه اللي عندنا، ذاك علاش نسمعكم في اغاني طربيه بغير صوت فنانيها. المره هذه رجعت للاصل، ما تفوتنيش انا واحد يسمعناها برشا اصوات في العالم والعربي وفي تونس زاد. اليوم باش نسمعها من سيد مكاوي، ما تفوتنيش انا واحد يفطر حيل فيك. عمري هوا بيجري بيجري شوف راح منه كان، ساعة عسى عشق محبة وشهر بعد وخصام عمر يا ولد بيجري بيجري شوف راح منك عسى عشق محبة وشهر بعد وخصام ويبقى الحب تايه مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتاران الشطين يبقى الحب مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بالشطين لكن امتى يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب لحد امتى لكن عشوية أحلى لما تجمعنا. سيد مكوي في العشوية، وصلنا حتى الأربعة 18 دقيقة في سجون زهاء فيهم، وقيت خبر وتعليق. خبر وتعليق مش نقرأكم أكيد أهم أخبارنا الجهوية ولكم التعليق. أول أخبارنا أنه أثارت مصادقة القانون تحسين الاستثمار، تم المصادقة عليها بالأغلبية من طرف نواب الشعب، واللي أثار إسياء نائب مجلس الشعب زهير المغزوي، اللي أشاروا أن المعارضة بصدد إعداء الطعن في القانون للائحة الوقتية لمراقبة القوانين الدستورية، باعتبار أن الوعود السابقة المقدمة من الحكومة للمناطق الداخلية لم يتم الإيفاء بها وفق تعبيرها. مصادقة بارح من طرف الأغلبية داخل مجلس نواب الشعب على قانون تحسين الاستثمار، من جهة أخرى يعني أعتقد أنه المعارض اليوم بصدد إعادة الطعن سيقدم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في دستورية هذا المشروع. طبعا احنا بالنسبة لنا موضوع الاستثمار هذا موضوع مهم ويهم التوانسة الكل ويهم خاصة الجهات الداخلية، ولكن ما لاحظناه وخلافنا الجوهري مع حكومة يوسف الشاهد والنهضة في الموضوع هذا أنه ليهم 5 سنين الآن، بعد 5 سنوات يعني ونحن على أبواب الانتخابات، شفنا ولا استثمار داخل هذه المناطق الداخلية، بل أكثر من هذا حتى الوعود التي أطلقت في هذه المناطق والاتفاقيات التي تم وقع إمضاؤها مع الحكومة ومع الحكومات المتعاقبة في هذه المناطق الداخلية لم ينفذ منها شيء، على غرار مثلا اتفاق قبلي وعلى غرار اتفاق عديد الجهات. ثانيا احنا بالنسبة لنا موضوع الاستثمار في المناطق الداخلية في المرحلة اللي تمر بها البلاد اليوم ليس مجرد حديث وشعارات ترفع لتحسين المواقع الانتخابية في المرحلة القادمة، بل هو إرادة سياسية حقيقية. احنا قلنا في أكثر من مناسبة راه موضوع الاستثمار في المناطق الداخلية في المرحلة هذه ما ينجمش يقوم به المستثمر اللي سواء الأجنبي أو التونسي. قلنا الحكومة دائما كانت تقول أن دوري مش الاستثمار، دوري تحسين مناخ الاستثمار والبنية التحتية ليأتي المستثمر الأجنبي ليستثمر. يعني من هذا هذه مبرره الحكومة، الحكومة لم تحسن البنية التحتية، لم تحسن مناخ الاستثمار. هذا أضاف المغزوي أن المستثمر اللي يجي لقبل يبحث عن ربح في الوقت اللي الدولة ما هيئتش الظروف اللازمة للاستثمار، كما أشار إلى أن الدولة لازم تستثمر وتضخ أموال في المناطق الداخلية باش تجذب المستثمر. مسألة ثانية، المستثمر اللي يجي لقبلي ولا لهذه المناطق الداخلية مش جمعية خيرية باش يحط فلوسه، هي يبحث على الربح، وكل الظروف تمر بها البلاد اليوم ما تساعدش. احنا قلنا راهو اليوم إذا كان حبوا نعم استثمار حقيقي داخل خاصة المناطق الداخلية يجب على الدولة تتحمل مسؤوليتها، ويجب على الدولة أن تذهب إلى هذه المناطق وتستثمر في هذه المناطق وتضخ أموال داخل هذه المناطق الداخلية باش تعمل استثمارات يعني عندها قدرة تشغيلية وعندها استثمارات عندها قيمة مضافة. غير هذا هو حديث ما عنده حتى معنى، بل بالعكس هذا في القانون هذا تم حديث على الأراضي يعني الفلاحية يمكن تأجيرها ويمكن بيعها للأجانب، ثم حديث يمس السيادة الوطنية، هذاك علاش احنا رفضنا المشروع القانون هذا، واليوم نستعد باش نقدموا طعن في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الطعن في دستورية هذا القانون. تحت قبل المرتبة الثانية على مستوى الفلاحة الجيوحرارية بنسبة 2%، هما من صغار المنتجين اللي ما تتزوجش ملكيتهم أكثر من 4 بيوت محمية، الشيء اللي يتسبب في صعوبة إضفاء التكنولوجيا الحديثة في القطاع ويخلي الإنتاج ماهوش ذو جودة عالية، واللي ينعكس بدورة على المساهمة في التصدير اللي يشهد ضعف. هذه اللي كان صرح بها رئيس مصحة بدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بيبيلي أحمد عبد الدايمة على هامش فعاليات اليوم الجهوي للفلاحة الجيوحرارية بدار الشباب بالليميقس. اليوم احنا شركتنا في الملتقى بتاع الزراعة الجيوحرارية هو بصفتنا معناها التنموية، وباش نحكي على الواقع بتاع القطاع خاصة ان الليميقس اللي فيها احنا اليوم هي شهدت اول ظهور الزراعة الجيوحرارية في تونس وتطور القطاع في ولاية قبلي، لدرجة ان ولينا عندنا بوتنسيال عندنا فرصة تاع 100 هكتار كمساحة مقدرة، ولكن في السنوات الأخيرة تراجع المساحة هذه وقبل اليوم تل المرتبة الثانية وطنيا، لكن على المستوى عدد المشاريع احنا باللي فيها 60% من المنتجين، لأن منتجين كلهم الأغلبية متاعهم صغار منتجين ما يتجاوزش معدل متاع الملكية متاعهم 4 بيوت حمية، وهذا يخلي أن القطاع ما نجمش تدخل تكنولوجيا حديثة لأنه هو قطاع من حساس ومكلف على المستوى المادي، وفي المقابل ما نجمش يكون الإنتاج ذو جودة عالية وقابل للتسويق خارجيا، لأنه هو من أهم أهداف الزراعة الجوهرية هو المساهمة في التصدير وإدخال العملة الصعبة للبلاد. 20 منتفع أصلي ولاية قبلي تم اختيارهم من بين 90 مشاركة للاستفادة ببرنامج رائد المخصصة لدعم الباعثين الشبان بكل من ولاية قبلي وتطاوين ومدينة، تم تمويلهم ومرافقتهم وتكوينهم باش تبقى المشاريع هذه مستدامة. هذا اللي أفادنا به المكلف بالإعلام لمشروع رائد أشرف شيبانية. برنامج رائد هو هو مبادرة تنموية لدعم الباعثين الشبان في ثلاثة ولايات اللي هما تطاوين مدنين وقبلي. عدد المنتفعين بولاية قبلي هما 20 منتفع، وهو في العدد الأصلي فما 90 منتفع شاركوا في دورات تكوينية، وقع اختيار أفضل 20 منهم للتمويل. هو 20 مستفيد وقع تمويلهم ومرافقتهم على امتداد فترة إنجاز المشاريع متاعهم. هو في الأصل وقع اختيار 90 من ولاية قبلي شاركوا في دورة تكوينية في تطوير مخططات الأعمال، دونك خرجنا ب 90 عندهم بزنس لون بونكابل. من بعد فما لجنة جهوية صادرة عن مقرر عن السيد والي قبلي، اللجنة هذه اختارت أفضل 20 مشروع قامت بتمويلهم، ثم شاركوا في دورات تكوينية حتى في مرحلة ما بعد الإنجاز، يعني دورات في المحاسبة وفي التسويق وفي إدارة المشاريع باش المشاريع هذه تبقى مستدامة. هذه هي أهم متابعتنا في أخبارنا الجهوية، إن شاء الله تكون حصلتكم بها الإفادة. مشوارنا في العشوية مازال متواصل حتى لستة، تنجموا تو تمشوا صفحتنا على فيسبوك راديو نيوزوا، تخلونا ديديكاس لحبابكم وتطلبوا زادة نغم موسيقي إذا تحبوا تسمعون معنا في العشوية، أكيد جدا نهدوكم إلى إنداء. طبعا بعد أقول لكم على ضيف اليوم باش يلتحقوا بينا والمتابعات الهاتفية وحتى التسجيلات اللي اليوم باش يتابعوا بها مشجداتنا الجهوية. أكيد عندنا موهبة اليوم بعد نعرفكم عليهم، وأكيد جدا زادة بخلاف الموهبة الشبابية باش يكون عندنا في ممنوع عار جلد زادة زوز ضيفات تم تعرف عليهم بعد شوي، لكن تو باش نواصلوا في انغامنا. ساعات واحد يولي مشغول عنده برشا حاجات يخمم فيها، خدمة من دار من صغار من التزامات من شهر رمضان، يخمم في برشا حاجات حتى يحس كيما نقولوا فيها الدنيا دور بي. هذا هو الجملة اللي حكيتها لكم هي اللي غنتها الفنانة الفرنسية من أصول اللبنانية أنجيلا تغني دون لو فيد، معناها تدور في الفضاء، دور تخمم تخمم تخمم تلقاش حل في الآخر. حتى إذا كان مانيش نفهم في اللغة رانا نجم نحسوا اللي بالحق دوران في الفراغ. أنجيلا راجعينا. 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. كنا قلنا لقى كازا بلانكا استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام فري تايم فري تايم ساخن في السهرة يا مقلع طاير بمبابي صرح في ودنية تراكين صبو قدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه اي اي اي برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا لما بضمك عزيري شو بحس الدنيا صغيرة. كنت حابة نحكي لكم عليه وعلى إنتاجية أحسن يديك ولكن علي الدرمولي حطيكم إن شاء الله غدوة نحكي لكم القصة كنت مش حكي لكم على حسين ناديك. سمعت الأغنية إن شاء الله تكون عجبتكم. وصلنا حتى الأربعة 35 دقيقة في استوديو نزوة أفيم استوديونا تو روائح روائحنا روائح محلاها كنت شم راحة اللي شم فاني تم بعض قول لكم شن هي وتشوفوا في الأفيم تاعنا أكيد تحس بالأصالة تحس اللي أنت نفزاوي بي. خلنا نبدأ متابعتنا بعد أكيد نرجع ضيوفنا في الاستوديو. كنت حكيت لكم كنا حكينا زادة في كل مواعيدنا مع زميلي اللي فهم البلداوي على زيارة ونقام بها وفد أصدقاء تونس بإيطاليا التابع لمقاطعة ريجيو كلاباري بمدينة نيابولي ضيف عليها قبلي مثل وفد ذي أساتذة وأولياء تلاميذ معهد المنطقة اللي دخل فيه توأمة مع معهد جمنا بتنسيق سيد زهر مبروك مدير المعهد وسيد عاشف منصور أستاذة اللغة الإيطالية أشرف عليها بي عبد الباقي قنصل تونس بنابولي وحضر الاستقبال ممثلية المندوبية الجهوية للتربية ونزار ناجح رئيس بلدية جمنا طاهر الطاري رئيس جمعية حماية واحد جمنا طاهر عجل رئيس نادي الرمية بجمنا وكافة الأسرة التربوية. على ذلك حضر معنا عبر الهاتف مباشرة سي زاهر مبروك مدير معهد جمنا. مساء النور سي زاهر. مساء الورد مساء الفل ليك وكافة مستمعي إذاعتنا المفضلة إذاعتنا الزواء. شكرا ليك. كنت تسمع فيك كنت نحكي على التأمة الفريدة من نوعها نجم نقول صارت ما بين معهد متاعكم ومعهد إيطالي كانت تعطينا أكثر تفاصيلها. والله هي كل ثم جانب الصدفة ثم جانب الاجتهاد في موضوع مثل هذا حتى نعرف واحنا صغار وقت تيمدا عشنا تجارب مثل هذه وفهم برشا تيمدا مشاو لإيطاليا منهم أستاذة إيطالية بالمعهد اللي هي عايشة بالمنصور كانت عايشة التجربة هذه كتلميذة وحنا يوم معناها تحصلنا على ومن علاقة صداقة مع مستثمر إيطالي في منطقة الكوار هو معنا وزهنا التحية مسيو ماسيمو جراسي هذا يتبع معنا في مقاطعة راجيو كلابريا في مدينة نابولي وقاعة تواصل بنعبانا وطرحنا فكرة لما لا معناها بدأ موجود معها سنوية في المنطقة كثير لتوما هو إنسان قاطف قبلي ومعجب بمدينة قبلي وخاصة في جمنا بدأت الفكرة تم التوثيق حملناها رسائل مدينة جمنا بتاعنا كتبوا رسائل بالإيطالية معناها بالشرف الأستاذة عائشة بن منصور حملهم هو الإيطالية وجاتنا الردود من المنصة هذه ثم تم التوثيق بين إدارة المؤسسات وفي نفس الوقت دخلنا طرف الأساسي معنا طرف شريك أساسي هو قنصليتنا في نابولي قنصلية الجمهورية التونسية بنابولي أنا بشرف سعادة القنصل بي عبد الباقي نوجه لها تحية اللي معنا عملت مجهودات كبيرة وجبارة معنا وصلنا للمرحلة هذه وذلت برشا صعوبات وكانت معناها مبرمجة لأصدقاء إيطاليا ومسامي روح الجمعية أصدقاء إيطاليا براجيو كالابريا زيارة المنطقة الجنوب التونسي ككل فدخلنا فيها بتوصيل وحصولية زيارة الدوز وقصر غيلان وجمنا على أساس اللي يتم التعرف على المعهد جونا في المرحلة الأولى للتعرف أولي وجدت هي الزيارة الأخيرة وفيها تم معناها الاتفاق على صداقة بين أبنائنا وأبنائهم وتبادل هدايا جابونا هدايا من تلامذة وعطناهم هدايا من تلامذتنا لتلامذتهم وتم الاتفاق على معناها مجموعة اتفاقيات نقول احنا اللي هم ما يعاونونا في ساهر باش نسالك، راه كنت باش نقول سيدي، تعودت على كلمه سيدي خاطر كنت مدرسه مدرسي في معهد، بقات في بالي، فخوره جدا اني كنت من تلامذتك. حبيت نسالك شنو كان رده فعل وتقبل التلاميذ للبادره هذه في معهد جمنا؟ والله تقبل، هو كان اقبال كبير وكانت سعاده كبيره، والتلامذه حتى وصلت معناها عرفتي في الجانب الحافز، ولات الناس كل تحب تشارك، الناس كل تحب تشارك في التوبه هذه، خاطر احنا اخترنا كان التلامذه اللي يقروا اللغه الايطاليه في المرحله الاولى، معناها على اساس يتم التراسل، ثم في المرحله الثانيه نفتحوا المجال لجميع التلاميذ. معناها هو حتى في الصبي الامس معناها شاركوا في التلامذه، يقول مش كان المشاركين معنا ولا الناس اللي تقرا في اللغه الايطاليه، فرحه كبيره كانت في المعهد. حضرت معناها بصيفتي الاداريه، حضرت معايا معناها مكونات المجتمع المدني في طاهر الطاهري، معناها جمعيه الحاج جمنا اللي هي الداعم الاساسي والرئيسي للمعهد في التجهيزات في البنيه التحتيه، رئيس بلديه جمنا يعني، وكان ضروري معنا وجوده نادي الرميه بجمنا اللي هو بطل تونس. حبيت نعرف بالمنطقه ككل، بجمنا ككل بمكوناتها اللي هي منطقه ثريه جدا على المستوى الرياضي والاقتصادي والتربوي، وربطنا صيله حبيناها تكون خطوه هي تربويه، لكن حبينا نربط زاد صيله اقتصاديه اجتماعيه مع جميع المكونات. أكيد جدا بادرة أكيد مميزة كانت حابين نحكوا عليها، إن شاء الله بالتوفيق لكم ولكل تلامذة المعهد، وإن شاء الله تكون على سلام وعامة في نفزة والكل. شكرا جزيلا لك سي زهر مبروك مدير معهد الجمنة. هذه هم متابعتنا، مفروض صورنا خاطر كنت مع فهمي مع زميلي فهمي البليداوي ومشينا لقبلي لوتا وشوفنا الوفد الإيطالي اللي كان في جمنا زادا مدونا هم بتصاور، فرحانين برشا بالتظاهرة هذه، جينا على متوات عملوا دورة في قبلي، فرحانين برشا بالمبادرة هذه على شلي تكون تتعمم. شوفوا شاء الله صور في صفحتنا على الفيسبوك راديو نيفزاوا. مصين معكم أني حبيت الساعة الأولى باش نكمل فيها متابعتنا على خاطر ضيوفي كلهم حاضرين من فن وفن صنعة دين وفن الكلام والتعبير الى الفن المسموع. طيب باش نمشوا لمتابعه اخرى، نعرفوا انه عملت الحظائر نفذوا اليوم بساحه الشهداء بقبلي على غرار باقي ولايات الجمهوريه التونسيه، معناها راهي حركه وطنيه اعتصام بساحه الاستقلال بالجرده ذيك اللي بحثوا مع التاكسيات بلغتنا على خلفيه عدم ترسيمهم طبقا للاتفاقيه متاع 28 ديسمبر 2018 اللي تقضي على جدول ترسيم العمل على الآلية عدد 16. هيت نسمع سعاد الميداسي منسقة عملة الحظائر شنو قالت. اعتصام العمالة الحظائر كما باقي ولايات الجمهورية كل طالبين يعني بالترسيب، مطالبين بالتطبيق الاتفاقية نتاع 28 ديسمبر 2018، هي على غرار عملة الآلية 16 اللي هو الجدولة معنا على دفعات، وإحنا هذا طالبين أكثر شيء. تو تسع سنين نشوف تسع سنين بصراحة ياسر ونعانوا منها ياسر، والدنيا هم يشوفوا فيها كيفاش الغلاء وكيفاش الواحد ما عاد لا حد باع حتى شيء. مشينا في وقفات احتجاجية حاليا يعني، عملنا اعتصام معناتها مفتوح. زاد هذا وكان أكد عبد السلام بالحاج أحد العمال كان حاضر في ساحة الاستقلال اليوم اللي باش يوصل اعتصامهم حتى لنهار الجمعة. ليش نهار الجمعة؟ لخاطر نهار الجمعة فم لقاء حكومي باش يسمع ممثلي عملت الحظائر بالحكومة لتسوية الوضعية هذه، اللي أكدوا أنه مماطلة وتسويف الحكومة لمطالبة عملت الحظائر هي ممتدة في الوقت، أنه الاعتصام صار هذا آخر اعتصام صار خطر الحركات الاحتجاجية السلمية تولت، ولكن الاستجابة العفو الحكومة في عدم استجابتها. أذك علاش هما باش يواصلوا اعتصامهم بساحة الاستقلال ساحة الشهداء عفوا حتى لاجتماع نهار الجمعة. إذا نهار الجمعة ما توصلش الحكومة لحل في حل مسألة عمل الحظائر، باش يكون عندهم حركة تصعيدية. هذا اللي كان أكد هنا كما قلت لكم عبد السلام بالحاج نسمعوا تو، اللي أكد زادوا أنه في الوضع الحالي والمعيشة الغالية اللي شوفها راهي 350 دينار مع عدم الترسيم ما توصلش أكيد لأي شخص أنه يعيش عيشة مواطن كريمة كما أكد في التصريح التالي. عفسان بالحاج باسمي وباسم التنسيقيه الجهويه لعمال الحظائر، نشكر وسائل الاعلام اللي توجدت في قبلي كامله والهياكل النقابيه والاتحاد الشغل اللي ساندونا مسانده مطلقه. من هنا احنا جينا معناها اعتصام، يعني اعتصام بعد مماطله الحكومه وتسويفها لمطالبنا اللي هي كانت مطالب اساسيه في تسويه وضعيه عمال الحظائر، وهذه كانت الخطوه هذه معناها خطوه كانت هذه نوع من انواع التصعيد بعد ما قمنا بالوقفات الاحتجاجية اللي تمثلت في ساعات معنا في ساعتين معنا وقفة احتجاجية معنا في جملة مسيرتنا معنا النضالية وكنا احنا وعملنا بشارات الحمراء عبرنا بجميع الوسائل هذه الحكومة اللي معنا اللي كانت ديما معنا تماطل فينا والتسويف وعودها الكاذبة خلانا أن نصعدوا وهني مازلنا معناها في اعتصام الى يوم الجمعه اللي بعد معناها نستنوا في المخرجات لنهار الجمعه اللي باش نشوفوا القرارات ومن خلالها وبالتنسيق معناها مع المنتدى معنا نتاع التنسيقيات اللي موجود على مستوى وطني احنا باش يكون تحركنا ما يكون معناها تصعيدي معناها يكون تصعيدي اكثر من هذايا خاطر هذايا احنا لحد الان معناها نمارسوا في حقنا الدستوري اللي نمارسوا معناها صلاحيات وحسب رايك التهميش بالاساس على مستوى جهوي او مركزي هذا على مستوى وطني ما كانش على مستوى جهوي هذا على مستوى مركزي هذه كانت مطالب معناها احنا من بنقردين البنزرت هذه كل احنا نحب نوصلوا مشاكل الحظاير اللي هي مقموعه واللي هي ما عادش قادره في ظل الغلاء المعيشي الموجود يعني نسال سؤال لرئيس الحكومه والقاسي والداني نساله هل 370 قادره تعيش مواطن خلي ما بالك معناها به معناها ارباب عائلات يعني ناس عندها عائلات وعندها اولاد تقرا وعندها اصغر تقرا اذا كان نطلب احنا من الحكومه وهذه من جميع الحكومات اللي ان راي اي حكومه تحترم روحها راهي لازمها معناها تكون معناها توفر الرعايه ولا توفر حتى المينيموم للبشر باش يعيش كريم. هذه كانت متابعتنا لأول يوم من أيام الاعتصام اللي نفضها عمالة الحظائر. سمعنا مطالبهم الاتفاقية كما قلت لكم من 2018 وكنا وكبنا في النزاع فما بعضنا قديش عمال الحظائر تعبوا وراء الحكومة بكل طرق سلمية كانت عندهم طرق أبسط من هيك ما وصلناش الاعتصام لكن وصلوا الاعتصام كمرحلة تصعيدية فيما أكد عبد السلام سمعنا بكري أحد عمال الحظائر إن هما ما زالوا بش يصعدوا إن شاء الله نهار الجمعة نواكبوا أكيد الاجتماع اللي بش يصير إن شاء الله يوصل إلى خليني قبل ما نخرج فاصل جو تونسي كما قلت لكم تعرف على ضيوفنا اليوم وتم بعد نقول لكم سر الروائح الأصيلة اللي تسمع فيها. على يميني جميلة المبروك قربش الميكرو جمولة مساء النور الفلول ياسمين. مساء الخير أهلا وسهلا فاتيمة يشرفني الحضور معاكم اليوم. أكيد شرفني يعطيك الصحة شكرا لك وباش تحكينا في موضوع مهم برشا نحب المستمع نحب كبيره مستمعين خاطر ينجم يشاركونا به توم بعد نشوف في اللايف نتاعك اما عن طريق ديديكاس في اللايف ولا يطلبونا على 75 493 859. الموضوع اللي من باش نشارك به هو يخص الام والطفل او الام والمراهق على خاطر اني من حق التربوي معناتها وجودي في حق التربوي لاحظت فما انفلات في تربيه الصغار وانفلات في طبيعتهم حتى اثر على وجودهم وسلوكهم داخل المؤسسه التربويه. ما احنا باش نعرفوا بخلاف المؤسسه التربويه الاولياء من الاول ما اللبنه الاولى لتكونك تلميذك الاسره كيفاش الامهات خاصه علاش ركزي على الامهات؟ ركزت على الامهات على خاطر ممكن اني ناشطه في مجتمع مدني وفي صفحات معناتها فيسبوكيه وقاعده نشوف في حتى من لي ستاتيو والتعليق نتاع الامهات حسيت اللي في مجتمعنا اللي قبل الامهات بدت تاخذ في منحى اخر انها مركزه على حاجات اخرى غير تربيه الصغار ولو صغار معناها هم ثاني حاجه ثاني اولويه عند الامهات ماشي اولويه عندهم بهي. زاد حاضره معنا في الاستوديو صاحبه النكهه اللي باش نحكوا عليها تو واللي بنشوفوها بعد في اللايف نتاعنا ضحى بن صوف مساء النور. يعيشك مساء النور مرحبا بك يعطيك صحه سلم بدايتك تو بعد نحكوا على الموجوده هنا في الاستوديو كله من صنع ايديك. يعيشك اي شيء من صنع ايدي يعطيك صحه نشكرك برشا على استضافتك. العفو هذه واجبنا هذه فقرتنا في ممنوع عرجل لكن قبل عندنا موهبه شبابيه تو بعد نتعرف عليها باش نخرج الفاصل الغنائي نعمل شوي جو تونسي مع حسين بن رمضان وراجعين. لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لفزيرا أفا سخن في السهرة يا مقلع طاير بين بابي صرح في ودنية تراكين صبو قدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه اي اي اي اي اي اي برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا الأربعة وأربعة وخمسين دقيقة في سجل نزوة أفام واصلين معكم من العشوية تجيكم كل أربعة وخميسة من الأربعة حتى الستة. هو الحقيقة أنا كان عندي فقرة أخرى ولكن خاطر شاب اتصل بينا ونعرف دعواتنا المتجددة ديما للشباب الربوع نزوة الكل اللي هم يتصل بينا إذا عندهم مواهب على خاطر يهمنا برشا اللي نعرفه بمواهب الصغيرة الصاعدة واللي يعجبني هو اتصل بينا في العادة ريقي شي باش نلقى موهبة ونتوصل باش يحضر الاستوديو باش نعرف به. هذا يجي عن توعيه ذاك علاش خليت الفقره الاخرى وهو ضيف معانا حاضر معانا في الاستوديو من الضيوف الحقيقه حسين صغير مثل في الولا اسمي مرحبا بك. انت اللي اتصلت بنا في الراديو يعطيك الصحه. عرفنا بروحك قبل. حسين صغير عمري 18 نقرا فيش تاق تروزيا بي. انت عارفه زاد على الضيف الاخر محمد علي طنيش مساء النور. مساء الخير أنا محمد علي طني نقرأ تروزيام انفورماتيك في ليسي ابن سينا. هو حد زوز في ليسي ابن سينا تقروه. هو أكيد هي اللي يعجبني زادة في المشروع وأنه حني جبنا دي رابور جبنا فنانين جبنا شاعرين جبنا مغنين أربع الناس معلي في قبلي عنا دي جي نعرفوا دي جي وهمية لي غون دي جي اسمه تيترو. شكون اختار اسم تيترو؟ أنا هي كلمة إيطالية أني نعرفها تيترو. أما أنت شو تقصد به؟ اسم يعجبني عجبك به. كيف جاتكم الفكره نتاع دي جي؟ اللي عنده معطيت نجم يتكلم معنا مش بالضروره حسين ولا محمد علي. اللي عنده فكره اكثر عن الفكره كيف جاتكم نتاع دي جي ولا انتم عندكم موهبه من الاول كيفاش؟ هي كولتور جديده على قبل في ثقافه جديده كولتور جديده حبينا احنا نعمل حاجه جديده معناها وديجا الناس ما تعرفهاش برشا هنا. اي ما عنيش الحقيقه اي وهي موهبه معناها. شنو هي في نقولوا دي جي اللي يسمع فيكم يقولوا شنو الموهبه اللي تنجم تكون عند دي جي؟ دي جي هو بالاساس محمد علي ايش يعمل؟ انا في امور تنظيميه معي. هو في الاصل هو دي جي يعني هو عنده ايش معنى تقصد امور تنظيميه؟ كإيفنمونات وكل شيء نخدمه بعضنا فهمت؟ عملت أسيسون أنت اللي تخذها مواعيد اللي تنسق حضورها في مثلا مهرجانات وإلا حاجة كم هكا هو الدي جي معنا صحيح سيما أمركم واضحة ما شاء الله عليهم نظمور وعمل مكلف بالاتصال أنت ما نتصل بك أنت كي اللي عندك حفلة يشوف لي حتى إيفنمونات مثال في الصيف عندنا في جابس إن شاء الله بي قداش تخلص فيه في الشهر بكش تنخذ بلاستر كان شيء كبير معه نكون مكلف بالعالم دي جي تيترو إن شاء الله نشوفك نهار من اللي قام دي جي بيقولي شنو تعمل بالضبط شو معنى دي جي؟ الكومبوزي موسيقى أي يعملها ويغير مثال ريتم تاع غناي غناي تبدا عاديه ريتم نورمال يبدل هو في الريتم كيما ديجيت نشوفهم في الحفلات الكبيره يرقصوا الفنانين ديجيت نشوفهم في الاذاعات هذوما ديجيت نحكوا عليهم اللي هم اسامي عالميه اللي يعملوا حتى في دي ريميكس معني شد غنيه تاع ام كلثوم مثلا وتولي شبابيه وتسمعها وتولي هايله اكيد راهو عندك انتاج خلينا نتعرفوا عليك اكثر عن طريق الانتاج هذا باه شنو باش تسمعنا اش دو ريميكس عاملهم انا باه اوكي تفضل ميكرو ليك هذه الريميكس الثاني حقيقة عملنا مع جو في الاستوديو معناها هذه المقطوعة الموسيقية اللي معناها انت مركبها كيفاش هذا ميكس معناها جمعت فيه ميكس شنو الفرق بين ميكس وريميكس ريميكس تبدا هي ديجا غنية غنية فريت وانت باش تعاودها انا باش نعاودها فما ميكس انا نديرها انت اللي تصنع وحدك المزج نتاع الموسيقى اوكي هذه قداش فاهم من الموسيقى المقطوعه اللي سمعناها هذا ولا مزجها انت مع بعض كيفاش كيفاش عملتها معناها تسمع موسيقى وتمزجها شنو الطريقه اي هكاك هما معنا كل شيء مني كل شيء يدار مني وكيفاش كيفاش تعملهم عندك بالبيسي كيفاش بروجرام خاص اما لكن برغم اللي بروجرام موجود اي واحد نجم يستعمله لكن الفرق الوحيد هو الموهبه في جمع ريميكسات احنا كنا سمعناها وتو بعد ناخذ راي جميله وضحى زادة اني نصوره انه الريميكس كان يسمع في ريميكس بتاع دي جي دانجر ولا دي جيت الكبار هذوكم فما موهبه نحسوا مستمعينا نجم يخلوا لي ديديكاس على فكره في الافلام تاعنا راديو نفزاوا ولا على شلايه البنزار محمد علي يشجعهم على 75 493 859 معناها فما هيك نسمه موهبه نقولوا هذه الموهبه هذه شكون اول واحد فقد موهبتك؟ شكون شجعك؟ شكون ما شجعكش؟ اهلي بالطبيعة. اهلك كانوا مشجعينك؟ كان فيهم الموهبة متاعك. اي اي واصحاب. كيفاش اخترت محمد علي اللي هو يكون المكلف بالعلاج متاعك؟ محمد علي حالي يبدا يحس بيك بالحق باش يفك بلاصته. اي جي معنا مره قلت له نعمل في هيك وهيك جي بحذايا اسمع عجباته الفكره. وكيفاش نظمت الايفنمون هذا في جابس سي محمد علي؟ والله هي مع احنا بعدنا خدمنا هنا قبلها يعني كل شيء. وين خدمتم؟ وين قدمتوا الايفنمون؟ الاولى تسمى خدمها واحده وخدمنا مده اللي فات ايفنمون بتاع تبرع للسرطان اللي خدمنا معاهم معناه خدمتوا حاجات تطوعيه. تطوع منكم باش تعاونوا مثلا في جمع مبالغ لمرضى ولا باش تعاونوا في تظاهره شبابيه؟ كل كان تطوع. مش وحدنا، تلقى متنوع. كيفاش متنا؟ معناتها معاكم مغني، معاكم عازف، جروب شبابي كامل. ما تلقيش ايفونمون كامل دي جي. اما دي جي هو الاساس، معناه انت ليفونمون هذا اللي باش تعمله يقوم فقط على دي جي. معنى انت وحدك تسمع الناس برشا مقطوعات وكل. وكيفاش لقيت ليفونمون في جيمس هذي؟ والله احنا بعتنا ديما نلوجوا على الفيسبوك يعني وكل شيء. كلمنا شكون سألنا يعني كل شيء على الخدمة بتاعنا، جاوبنا احنا جربنا. هو توكي حسين عمرك 18 عام، معناها نعرفوا دي جيت عندهم آلات كبيرة وضخمة وحاجة هايلة. معناها كيفاش باش تنظم ايفن ما هذاش موجود عندك ولا كيفاش؟ هي عندي انا، عندي اكيد العائلة هي اللي تكفلت بمصاريف. اي وشوي مني وشوي منهم. كيفاش انت شنو كانت مساهمتك؟ نخدم مثال في الصيف. اي اي كاك معناه حتى انت ممكن العائلة حابت تشجعك ولكن انت خدمت على راحك. فما كتولي ما تقراش تمشي تعمل عامل يومي ولا اي خدمة باش توفر تشري لنصير موهدي. واكيد ما عتولي دخلك مدخول. مزيت في البداية في كل مشروع معناه. اما انت عندك عشق خاص ذكر خليك تراهن على اختين الالة هذي باش تكمل بها. شنو حلمك في المجال هذا؟ دي جي كبير مثلا. طيب دي جي كبير اكيد. انا متأكدة اللي فيش نسمع برشا دي جي تيترو احفظوا برشا الاسم ذي. خلنا نرجع لي محمد علي، كيفاش تتم العمليات؟ كنت تبقى تلوج على الفيسبوك وتتواصل معاهم تسمعهم انتاجكم توريهم دي فيديو شنو تعمل؟ الكاكا ننشر شوية على الفيسبوك واحنا اصل عندكم صفحة خاصة بفيسبوك؟ عنا شو اسمها باش الناس يسمعها ويدخلوا يسمعها؟ دي جي تيترو. دي جي تيترو. يوتيوب. يوتيوب والله ما زلنا ما خدمناش حق يوتيوب. وصفحتكم على الفيسبوك فيها شكون مشجعكم من جهه؟ والله في الجهه ما فهمش تشجيع كبير الحق. هذا ممكن اللي تلوموا عليه عليه ما يفهموهاش ديجا، عندهم زي حاجه مش مهمه ولا رغم اللي حاجه مهمه. انا نسمع في لي غون دي جي في العالم قديش يتكلفوا باش يحضروا دي حفلات. مع مهم برشا انه يكون عندنا ممكن ولايات اخرى ما يكونش عندهم دي جي، ما يطلع مني في زاوية دي جي في 18 عام في اعماركم ومازلتوا تقروا معناها وهي هوايه ومازال عندكم من القدام ويخموا بعقليه هذه ويكون عندهم مرافق هو اللي يلوج على الفيسبوك وهو اللي ينمي صفحه الفيسبوك. ما هيك محمد علي تنحر صفحه الفيسبوك كله تعمل دي فيديو نتاع الحفلات اللي ينظمها حسين. حاجه مهمه عمل متكامل انت من الاول معنا. اي اصل احنا تو قاعدين نخدم باش ننشر الثقافه هذه في قبلي. اي في البرنامج نتاعنا الصيف السنه باش نعملوا تور. تور نتاع فانمونات ان شاء الله باش ننشر الثقافه في قبلي. اسمع قالي تور. مع شكون نسقتوا فيه؟ والله ما زلنا تو في البدايه يعني. كلمنا اذاعه نفزه وباش يعاونونا اكيد جدا حاضرين وعندنا برشا ما زلنا معناها في امور تنظيميه خاطر ما كعارف صغار وما زلنا مش معروفين حق يعني. قاعدين معناها تحبوا تقولوا علاش ليه في المهرجانات اذا يسمع فيكم من صوره جهوي ولا من مسؤولين ومنظمين مهرجانات في قبلي في نزال الكل انتم حاضرين تتنقلوا وتعملوا وتعرفوا بروحكم في نفس الوقت تعملوا انيميشن جديده من نوعها اللي هم هذوما المقطوعات الموسيقيه الميكس مع بعضهم. تو فهمت الفرق بين الميكس والميكس مع بعضهم. يعطيكم الصحه باش تعمل حركيه اكثر اكيد هي الشباب خاصه. تو في الاخر لقائنا نسمع اول مقطوع باش نختم معاكم. محمد علي كده عندك من بعد نرجع لحسين اكيد عندك النداء اهدى شكر شنو تحب تقولي لي اسمعوا فيكم رساله تحب توجهها؟ تفضل. الرسالة نحب نوجهها يعني نطالب من السلطات معناها باش يعاونونا باش نوصلوا الثقافة ذي، خاصة ان الثقافة ذي قاعدين يستعملوا فيها للسياح كيما ليفينمون اللي صارت في عنق الجمل. تعرف ان تظاهرة كبيرة صارت هذه وجلبت سياح وبرشا صحفيين من عال، نحب شكون يعاوننا احنا باش نوصلوا صوتنا يعني وكل شيء باش ننشروا الثقافة هذه وباش نعاونوا البلاد اصلا نتاعنا، هذاك الهدف نتاعنا. معنا يعرفوا مليح، شوفوا قداش وعي الشباب يعرفوا اللي هي واكبوا تظاهرات كبيرة ويعرفوا اللي راهو اللي تجي ضم عندهم حاجة كبيرة في الدعم الصحراء. انا متأكدة اللي انتم زاد باش تكونوا معنا في ضربة الصحراء اكيد ان شاء الله. ان شاء الله قدرة رب. فما اكيد راهو شكون عائلتك سمع عشنو كنت ردت فعلها؟ والله العائلة متاعي عادي يعني ما تكلموش المواضيع ياسر معاهم ما يفهموهاش في الأول. أنا قلت لك خطر حاجة جديدة عليهم، ثقافة جديدة. أما بشوي بشوي كنت حب توجه رسالة تعرفهم بها ولا تقولهم قديش مهم شنو تحب تقولها؟ يعاونون الشباب الكل معنا أصلا الشباب مشكلة الجن منتشرة ياس، ديما الجن هاو الصغير من الجن مش راحة يقدش راحة. هذه ممكن الرسائل السلبية اللي تجيكم مواقف، أكيد تعرفوا زادة مواقف سلبية وساعات تقول يحبطك معنا إنسان يقول لك شتعمل ولا شنو هذايا أما أنتم مصممين على الهواية متاعك أكيد وزادة تكونوا فريق مع بعض ذاك اللي تشجعكم. إذا تحب تشكر شكون تحب توجه رسالة تفضل. مرسي الناس كل اللي سمعونا واللي شجعون والعائل بيه يحب يتصل بحسين ولا يحب هو انت عملت بأنشطة تطوعية مواصل في الأنشطة التطوعية لوعي منك لنشر الثقافة معنا حتى إذا كان نشاطكم تطوعي من غير ما يكون عنده مردود ورغم أنك مقتني إله أكيد مكلفة مواصل في النشاط التطوعي فقط باش تعرف وتدخل ثقافة دي جي هذي كيما في بقية ولاية الجمهورية القبل. الفلوس مش مشكلة، المهم تعمل في حاجة هكا تحب سواء بالفلوس ولا مغير فلوس مش مشكلة. أكيد واضح جدا باش نسمعوها. إذا يحب يتصل بحسن أكيد رقمها موجود عنا في نفزوة فهم تتعرفوا عليه وإن شاء الله طوي تصلوا بيكم من صور فما مهتمين بشأن الشباب خاصة احنا ديما نجيبهم من البرة، ديما عنا حفلات نجيبهم من البرة. علاش لي هانا نراهنوا على طاقاتنا الشبابية الجهوية، راهنوا على صغارنا، شفنا دي رابير في استوديو نفزوة فهم، شفنا فنانين، شفنا شعراء، شفنا في عمرك وأصغر منك شعراء، شفنا دي جي أخينا في قبلي، علاش لي ما نستغلوهاش. شكرا لكم مرة أخرى حسين صغير ومحمد علي طنيش، إن شاء الله نشوفكم في مراتب على دي جي تيترو. كان معكم باش نسمعهم والآخر مع زوفا في نزوة فام وراجعينا. مسموع. برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا. رجعنا لكم بعد ما سمعنا ثاني مقطوع لدي جي تيترو. هو الحقيقة مدام جميلة سوقفتني حابة تتبلغ رسالة للصغيرات، تفضل. والله فاطمة اني تفاجأت بال موهبة نتاعهم، موهبة نتاعهم هما ولاد عندنا في الليسي تبارك الله. اه معناها في الليسي جاي، ومعناتها هوني نحيي فيهم هذه الروح الشجاعة اللي هي خلتهم يجوا لدي نفزاو. راهو جينا الاولاد، قلت لك علاش اني بدلت، كان عندي فقرة اخرى، خاطر جينا واتصل بينا وني نشجع برشا شباب اللي هم يحبوا يعرفوا بمواهبهم. يعطي الصحة والله، يعطي الصحة هي بيدنا، خاطر مشكو نتمنى كل الشباب اللي عندهم المواهب هذه يجوا أحدهم يعرفوا بالواحهم وكل وني والله معناتها احنا هي قرب لي الموضوع اللي باش نفتحوه معناتها كيفاش نفتحوا قوس ومن بعد نخرجوا في هذا الصح سي بون باي الاولاد يعطيهم الصحة وني شجعهم. وحنا في الايامات هذه باش نعملوا ان شاء الله حفل صغير في الليسي، نتمنى ان يكونوا حاضرين معنا وبالناس. هذا اول عرض جايكم على المباشر معنا، هذا خاطر احنا باش نعملوا حفل تكريم ان شاء الله لطلة من الجماعه اللي محالين على شرف المهنه. اي ويشرفني انهم يكونوا اول ناس. هذا اول عرض، اول عرض لازمك تخاطبي سي محمد علي تونيش، راه ما تخاطبيش الدي جي تيترو، راهو هذه اصول المهنه. وان شاء الله يا رب يكونوا حتى فقراتهم متميزين كي، وهي راهي عنوان الانسان اللي يكون عنده طاقه طموح، يعطيك الصحه، يبدا عنده حاجه معناتها في خاطره فن، اي تاكدي راه يكون فنان حتى فقراته، اكيد اكيد جدا، خاطر هو الجانب السلبي اللي سايبه. وراهو الفن على عكس ما يراج، راه ماهوش يعطل، بالعكس راهو بالعكس ممكن هكا الفراغ اللي كان باش يعيشه تلميذ في الشارع باش يتعلم به التدخين ولا الادمان على حاجات اخرى، يخليه يدمن على الفن خير، وينمي حتى شخصيته. شكرا لك مدام جميله، شكرا لكم حسين محمد علي مره اخرى. باش نخرج فاصل غنائيه، عملت لكم مراوحه، لحظه برك نخرج، عملت لكم مراوحه صغيره في المراوحه بتاعت العشويه اليوم، قصيده مع اغنيه، الاغنيه هي اغنيه رائعه من رائع محمود درويش، هي في المساء وحيده، وروحتها باغنيه لي ورد الجزائريه كي تبدا مع بليغ حمدي، وحدي من غيرك انا. هكذا تولد الكلمات، أدرب قلبي على الحب كي يسعى الورد والشوك، صوفية مفرداتي وحسية رغباتي، ولست أنا من أنا الآن إلا إذا التقت الاثنتان، أنا وأنا الأنثوية. يا حب ما أنت، كم أنت أنت ولا أنت؟ يا حب هب علينا عواصف رعدية كي نصير إلى ما تحب لنا من حلول السماوي في الجسدي، وذب في مصب يفيض من الجانبين، فأنت وإن كنت تظهر أو تتبطن لا شكل لك، ونحن نحبك حين نحب مصادفة، أنت حظ المساكين. من سوء حظي أني نجوت مرارا من الموت حبا، ومن حسن حظي أني ما زلت حيا لأدخل في التجربة. يقول المحب المجرب في سره، هو الحب كذبتنا الصادقة، فتسمعه العاشقة وتقول هو الحب يأتي ويذهب كالبرق والصاعقة، هو الحب كالموج تكرار غبطتنا بالقديم الجديد، سريع بطيء بريء كمثل غزال يسابق دراجة، وبذيء كديك جريء كذي حاجة، عصبي المزاج بديع، هادئ كخيال يرتب ألفاظه، مظلم معتم ويضيء، فارغ ومليء بأضداده، هو الحيوان الملاك بقوة ألف حصان وخفة طيف، وملتبس شرس سلس كلما فر كر، ويحسن صنعا بنا ويسيء، يفاجئنا حين ننسى عواطفنا ويجيء، هو الفوضوي الأناني والسيد الواحد المتعدد. نؤمن حينا ونكفر حينا، ولكنه لا يبالي بنا حين يصطادنا واحدا واحدة ثم يصرعنا بيد باردة. إنه قاتل وبريء. وحدي من غيرك أنا وردة جزرية. ترجعنا لي اللمة في العشوية. اليوم ضيوفي في لمتنا في العشوية, لمتنا الحلوة في العشوية, ضحي بن صوف. ضحي بن صوف احنا في اللايف متاعنا علي درمولي تو نشوفوا المنتجات متاع ضحي بن صوف. هي ضحي فما مجموعة اخر اسمها لمة الحباب. في الإطار هذا تعرفنا على ضحي. ضحية تعمل حلو دياري, وأحسن حاجة هي الحقيقة اللي جذبتني انتباهي كي شفتها مهرطات على مواقع التواصل الاجتماعي هي القهوة العربي. نعرف احني في رمضان سهرياتنا ما تتم إلا بالقهوة العربي. ريحتها ما شاء الله عليها فايحة في الاستوديو. نعم ريحتها ما شاء الله عليها فايحة في الاستوديو. تنجمي تقدمي انت مدام جميلة. بي صفحة لمتنا الأحباب تجمع سيمنا قبلي نسيه دوما عنده مهارات تطرح مشاكل, تعرف منتجات مبدعات من قبلي مع تحريفيات ومنتجات متنوعة. يعني حبينا نقربوا ما بين نسيه قبلي في إطار معتها اللي ما يعرفش وين مشيقك الحاجة هذيك يلقاها على الصفحة وعلى من بنات صفحتنا زاد. أكيد هذاك علاش متعرفنا على ضحى. ضحى علاش شنو سر الريحة البنينة في القهوة؟ قرب شو ميكرو سمحة. سر هدياتي كده. هاي جاتنا من الآخر سر هدياتي. ما نراها ما شاء الله علي يعني. هني نعرف ورانا مستهلكين برشا القهوة في رمضان. إني شفت وقت اللي شفت للنوس في فيسبوك معنا تعمي إعلان فيسبوك تعمي في الدار حاليا. أي في الدار. حتى الحلويات هذي تخدمي في الدار. أي كل شيء في الدار. أنت في الأصل شنو متخرجة؟ متخرجة عندي إجازة تطبيقية في دارة الأعمال من زيت قبلي هني متخرجة. أي وعندي دبلوم زادة باتيسري. معنى خيرتي دبلوم الباتيسري على إدارة الأعمال خطر طارت اللي بتارك الناس الكل. ما أكيد عندك غرام بالحلويات هذه اللي خليك تبدع فيها. عندي غرام. لكن دعنا حاضر علي درمولي نجم نشوفه حتى شكلهم أحلى. الحلويات تصنعها زادة أنت في الدار. أي في فوركم زيادة طيبة. أيه عادي فما حلو. شنو اسمها هذي؟ هذاك قرنغزيل. هذي قرنغزيل. فما غربة الدرع غربة الحمص فما البسكوت متاعنا وعندي برشا أنواع أخرى غير ما لحقتش لها. تخدمي حسب ما يطلبوا منك العبيد ولا ديما فما كميات متوفرة عندك مدام أنت في الدار معناه؟ الأغلبية نخدم معناها يكلموك عبيد تخدمي كمية معك. عندي برشا كليونات نتعامل معهم. معناها الحمد لله الحق متحركة الخدمة عندي كل شيء بحكم ما تعرفت وتو عندي حكاية 5 سنين نخدم من قبل. معناها أصبح عندي كليونات ذاقوا قهوتك أكيد. علي درمولي بكري يعمل لي قهوة. ريحة القهوة هو صحيح راهي مدام جميلة جبنا التاي الأخضر أما ما يمنعش أني ريحة القهوة. شكرا لك جمولة. ريحة القهوة ما شاء الله عليها فايحة فلوس زي الكل. ما قلت ليش سرها راك؟ قلت لها شنو سرها؟ قالت لي دياتي هربت من سر الأساسي باش حنا ما نعملوش قهوة زيها بتبقوا ديما ناخذوا من عندها. لازم معناها مصرة اللي هي ما تقوليش راهي سرها ولا يسرها معناها لا فما نوعية متاع قهوة فما نوعية الباهية وفما نوعية الخايبة معناها فما نوعية سمحة ياسر الحق نخدم بها معناها اختيار النوعية حسن الاختيار هو اللي خليها بينك. اختيارك اسكي جربتي برشا أنواع طبعا جربتي جربت برشا أنواع والنوعية ذي الحق سمحة ياسر معناها هو أكيد فيها إضافات بتاعنا العربي اللي خلتها هيك بنينة طبعا هذه رسمينا في رمضان قد جميلة. معنا مازلنا معاك ضحى أكيد هو فما شكون شجعك أكيد لكن فما شنو الحاجات اللي تخلي فاتتك كيفك أنت في مقتبل العمر متخرجة جامعية في الأخر تعمل على أنها تعمل حلو في الدار؟ والله هواية هواية هواية هواية الأغلب ديما نحب نعمل على روحي معناها والحق ديما أمي مشجعتني أكثر حاجة. أي أمي مشجعتني. مدخل لك فما دخل من لا الحمد لله الحمد لله فما دخل باهي معناها على الأقل تقولي مصروفي نيكي طالت البطالة متاعي ما خدمتش. أي مصروف شخص. أي والطلبات تجيك بكثرة كيفاش؟ كل مرة كيفاش أما الأغلب ديما في رمضان نخدم ما شاء الله معناها نعرفوا الحلوية أكثر في رمضان والقهوة العربي كما قلت لكم خاصة البشكوت بتاع العيد والغريب والحاجات هذه ديما تخدم في رمضان أكثر على طول معنا في رمضان الحق خارجة ما شاء الله. شنو هي الحاجة اللي ناقصتها في مشروعك وتحبي تكون موجودة أكثر معناها؟ أني الحلم تاعي أني نحل باتيسيري معناها وإن شاء الله نجم نحقق حلمي هذا في المستقبل. شنو العائق انك تحلي محل خاص بك؟ ما تجي بالاساس نصار طبعا يزمى برشا فلوس معنا المشروع ذاك وفي برشا تدخلات اخرى معناها مش كان حكايه الفلوس فما مكنت قدمتي تاخذي قروض قد حاولتي لا ما زلت ما قدمتش حكمني متخرجت خرجت عام اول معناها وان شاء الله معناها ناويه معناها معناها الهوايه نتاع تصنع الحيويات قبل حتى ما تتخرجي من قبل ما نتخرج نخدم من قبل ما نخرج لحظه حتى احني اللايف نتاعنا اكيد ونشوف حتى شكلها مزيان محلاها معبي بالججين مش كهبه ولا اثنين بنينه معناها ضعفات بعد نضق احني علي الدرمولي اللي استنى في القهوه علي قهوه مش طايب عليه راه هاي خد جميله جابت لك حلو وتاي جموله موضوعنا اليوم مهم برشا نحكوا على الفيروس اي فاطمه احنا كما قلت لك معناتها موضوعنا يتوجه للامهات خاصه في تعاملهم مع فئه عمريه من الصغار الفئه العمريه دي هي الفتره ما بين 11 عام و 16 عام اللي هي فتره المراهقه 16 عام خاطر احنا في قبلي معناتها خصوصيه الجهه نتاعنا تفتقر الاماكن الترفيهيه اي فضاءات برشا خصوصيات اللي هي تكون للطفل معناتها الصغير ينمو فيها نمو طبيعي هذا بدي معنا نقص ينجم يتفرج في التلفزيون يشوف حيوانات ما يشوفهمش في الطبيعه ينجم معناتها برشا كاركترستيك ما عندناش اولادنا طبيعتهم تطلع جافه معناتها احنا لازمنا المجهود دوبل باش نحاول نوفقوا اكل فراغ كنقص اللي موجود في اخرنا فتره المراهقه تاثر فما تأثر معتها سلب وإيجاب على الصغير فما التأثير السلبي اللي هو خاطر هي بداية معتها نقطة فاصل ما بين التنشئة نتاع الطفولة باش نبدو في مرحلة كبر يبدأ يشوف فيها روحه يبدأ معتها يبني شخصيته يبدأ إنسان آخر معتها كلام أم بابا باش يبدأ عنده هو نقطة تحول إما السلب أو الإيجاب معتها هو وطبيعة العلاقة داخل الأسرة وهذا اللي نحبه نسلوه إيه؟ علاش هو ركزنا على الأم خاطر الأم هي مفتاح كل شيء ولا حبينا نكره الأب باللي يعمل يكون موجود مش موجود راهي الأم تكون ديما طاغي حتى ولو تخدم راه في الاخر خاطر الوليد يكون يعرف امها احن اكثر ساعات نشوف امات في بعض المراحل ممكن الدفع برشا على صغارها ممكن تحميهم هذاك يكون سبب في ممكن شخصيتهم ولا تعثر في شخصيتهم صحيح وكما قلت لك معناتها هي تبدا مرحله صراع ما بين الابناء والاباء معناتها كل واحد يحب يتجه باتجاه مختلف عن الاخر الصغار يبدو عندهم معناتها تفكير ويحبوا يبينوا رواحهم الاباء يبداو معناتها فتره الخوف مرحله خوف ما بين الصغيره هي الحيد على الطريق وكذا كذا معناتها تبدا فما صراع كبير ياسر والنتيجه نخرجوا اما طفل معناتها رجل ما نقولوش طفل خاطر باش تعدي المرحلة هذيك اما رجل سوي ولا رجل خرج حيد على الطريق ومعناتها وني قلت لك معناتها في مؤسسه تربويه نشوف معناتها عندنا تلامذة مصلي عن النبي تبارك الله ومن خيرتنا كما شفتي تو معناتها تبارك الله عليهم وعندنا صغار تحسيهم عازفين على القرايه ديما في الشارع معناتها اني نحب نسال الامهات هذيك وين اكل الولاد يخرج يقرا ويقعد في الشارع وين انت وين نراك معناتها امهات نشوفها تعبر تكتب في ستاتيهي تتعلق هو عنا مداخلة تليفون مداخلة هاتفي في الموضوع هذايا ألو مساء الفل ولا اسمينا ألو شن حوالكم لباس مساء النور مدام مرحبا بيك أنت حبيتي تدخل معنا في الموضوع هذايا باهي أول نشكر إذاعة متزاوة لأتحتنا الفرص الحسية وخاصة فرص الحسية فبنتي أي خلتنا نعبروا خلتنا نناقشوا خلتنا نخرجوا في داخلنا في داخلنا وخاصة برنامج كما هذاك كما الطفل والسن المراهقه والام كيف تتعامل معاه فهمتي انا نحكي لك يعني بالنسبه للام زالت هي من الاول ملي حطاتها في بطنها لازم تحمل المسؤوليه حتى من دابا حتى من ربعاتها حتى تبدا بشوي بشوي ليش تقادر الام ساعات تلقاها مثقفه وتلقاها تخدم مش لاهيه يعني ماهوش معايا وهي خاصه في سن المراهقه صحيح منها ما تنجماش لكن ساعات تلقي ام مستوى ثقافي محدود لكن تعرف كيف تمشي معاه انا نعطيك مثلا انا عندي جبت ثلاث ولادات البنيات ما عنديش اي وهالسن هذه تتعدى على كل اي من الاول صغيرك اعمليه خوك ولدك وصديقك وبابا وامه خاصه كي تلقي بابا ماهوش مش مهتم برشا ولا عندها مشاغل اخرى كما رجال نفزاوي كما اغلبيه رجال نفزاوي. فهمت يبدو لا اذا الام هي الام باش ما يفلتش منها في الفتره نتاع المراهقه يتمر يكون صديق تعمل صديقه صغير صديقها وتمشي معاه يعني بالليل. معناه اذا فهمت حبي تقولي تركز على اهميه الحوار في الاسره ان نحاور مع صغارنا. يعطيك الصحه من الصغرى تبيه اني تعرفي صغاري تو ساعات اني المدرسه الاولى والمدرسه الثانيه المدرسه اني نمشي للمعلم نقول له اسمع نقول لها ذاكرة واني نحيت مني حطيت عندك ما نمشيش كان ضربه ولا واحد يدافع عليا ولا نعرف المعلم اللي هو مربي مش سيح لك صغيري. يعطيك الصحة. أنت فما ناس قاعدة تمشي تغرق المعلم واحد وكل شيء زيد سهلك الصغير في الفترة هذه. أنا الحمد لله بنتي ننصح يعني أمها تقدر لي ننصحهم نعيش ثقافة راهي رباية والواحد نتاع صغير ولا سن المراهقة باش يفلت منك صاحبة. هو أهم ملاحظة ممكن زادة حبيت نرجع عليها في كلامك هو أنه راهو حسن التربية من عدمها ماهوش مربوط بالمستوى الثقافي نتاع الأم، راهو فقط الأسلوب والطريقة اللي تتبعها مع صغيرها منذ الولادة كما كنت تذكري يا سيدتي هي المهمة في الأسرة. وهذه أنت معناها خذيناك العشية كمثال عن الأم اللي ما درستش ولكن توفقت في تربية ثلاثة أولاد مش حتى بنات. راه نعرفوا تربية الأولاد حبينا نذكرها صعيبة خاطر البنات موجودين عندك تحت جناحك الأولاد ممكن في أي لحظة يفلتوا. والله تقولي ها أولاد صعيبة لكن الأم تنجم تتعامل معاهم راهو تتعامل معاهم أنت تتعامل معاهم كما قلت لك تعمل صديقة تعمل أخوة تعمل أني بتحملت الكل يعني مني البابا مني الخو مني الأخت مني الكل والحمد لله ثلاثة أولاد تعدت سن المراهقة والحمد لله ونشئين في حياتهم. فما حتى المحيط راهو يأثر فيه يأثر ايه كيفاش انت خايف من امك ما تكيفش داره مثلا انت كيفاش ما تحبش تعمل الزطمة ولا واحد فما تأثير لكن ساعات حتى صغير ما يولي حاجي تولي لما شعنا وقت تقعد بالدخان يقولي لا صدي من القهوة يا اما باشني هي راح بالدخان يقولي يا اما القهوة القهوة قلت له خارحني ثم دخان قولي كيف من نحبش نسمع من الناس ولا واحد قل له خارحني ما راهو هذاك مضرب الصحة راهو كل حاجة راهو كل حاجة بحول الله ثلاث ولادات بنتي وننصح كل أم قبلها وهي تربيهم كما قلت لك تعمل أخوها تعمل صديقها تعمل كل واحد شيء ربيش ثقافة ولا لها مستوى ثقافي يعني محدود لكن من عائلة ربينا في عائلة مثقفة وكل شيء والحمد لله ما كملتش قرايتي والحمد لله لكن عرفت كيف ربي يدري. شكرا هذه مش الفلوس زادة بعد الفلوس تهلك اي توفر المادية معناها كل شيء متوفر التليفون وقت يحتاج فلوس يمشي يحوس يمشي يخرج هذه أكيد أهم مثال أخذناه اليوم فقرة ممنوع رجال وإحنا نتحطوا على أم على دورها إحنا فخورين برشا بمهاتفتك لينا معناها نشكروا كل اللي عنده مبادر إبش نعرفنا على تجربته على أم كما كنتي في مستوى ثقافي راهو ماهوش معيار كيفاش توفقتي في تربية ثلاثة أولاد إن شاء الله ربي يفضلهم لك وربي يخليهم لك وشكرا جزيلا ليك على النصيحة اللي قدمتها. شكرا لك شكرا جزيلا يعطيك الصحة مشكورة جدا يعطيك الصحة على خير. كما كنا نسمعوا مدام جميلة مهم برشا الحوار في الأخر والله يعطيها الصحة مدام عجبتني خاطر هي فكرتني بأبي معنا نفس المنهج اللي اتبعتها معكم واللي نحب نوجه الأمهات نقول من الثقافة اللي تنبع من داخل ما هوش فايدة لو يقرأ ولا مستوى ثقافي لأن ساعات تلقي واحد بتحصل على درجات ما تلقي صغير معناتها نقوله صغير كذاب والدي تلقي العائلة تقولي عائلة كذا ما صغير ساعات خرج عن السر أما الخطوات اللي هي تحكي عليها هي اللي تربينا عليها كنا ونتمنى كل أم ونحب ذاك الشيء يرجع معناتها الرقابة الدائمة الحوار المتواصل مع الصغار ميسياش نتواضع نعطي من وقتي ساعة نخلي المعون في اللافابو نخلي الدار ما زلت ما ركحتهاش جيت من الخدمة عندي خدمتي وصغار وعندي التزاماتي العائلية نخلي شوي من التزاماتي العائلية ونشي نقعد مع ولدي اعطيني ولدي اش عملت اليوم في المدرسه اش فما اش صار اش عمل هيك كذا كذا هذاك الحوار ربع ساعه برك مع ولدك يكفر. ولا مع مش نجي نجري كوجينا ولا عشي والراجل باش يروح ما يلقاش عشي نبدا مشغوله في حين وان هو الحوار اهم حتى من يعطيك الصحه شنو رايك ضحى اكيد موضوع مهم برشا هذا ومرينا بي غادي معناها يعني واحدة من الناس. عندي خويا معناها تعتب فترة مراهقة معناها كل شيء ما الحمد لله معناها فترة تعتب. كانت صعيبة عليكم ولا كيف كانت؟ طبعا كانت صعيبة برشا. شكون العب أكثر دور في أنها تتعدى فترة مراهقة سليمة؟ ديما الأم. الأم الأم ديما طبعا لأن ديما الأولاد دي من الأمة ديما قبل ما يميل البابا معناه كل شيء. معناه الحمد لله أنا يولي ديما صغيرك تعسي عليه وتحكي معاه وتحاولي تفهميه في كل شيء معناه. أما فترة تتعدى هي واضح. شنو نجمو شنو ممكن اللي نعبوه على المرأة النفزوية اللي تسمع فينا؟ هو حكينا على عادة سيئة وأنا تروحي من الخدمة تروحي من أي بلاصة من أي مشاغل ما كنتي في الدار وعندك فقت صباح خملتي بعد ركبت فطور وبعد عندك صابون المشاغل اللي هذه العيب الأول إلا حين نركز على مشاغلنا في حين إني المشاغل ما تكملش راهو صحيح. كل يوم مش طيبة كل يوم مش نغزة كل يوم مش ننظفه ولكن صغيرنا هو ممكن وقته اللي ينفذ منا وما عاش نلقوا ساعات نفيقه في أعمار كبيرة شوي لأن الحوار ما عاش يتماشى. شو العيب الآخر اللي تلاحظيه في المرأة النفزوية؟ هذه المرأة العاملة المرأة تخدم وقتها ضيق كذا عنا المرأة اللي قاعدة في الدار معناتها بالملاحظ حتى من في إطارنا معناتها في الانتراج متاعنا تلاحظي اللي احنا تغطى المظهر المرأة في نفسها وتغطى عليها المظهر حتى ما عادش تلفت لصغارها. تفضل تشري جراري وما تقريش ولدها ليتيود. تفضل ما نعش درش تعمل جديد عملت جارتها لازم تعمل هي عملت باب جديد تعمل باب جديد. هو كلامك عفوا ذكرني في كلام الأخصائية النفسية بالدرجة والشؤون الاجتماعية ريم التازركي كانت حاضرة في برنامج فاميليا وكانت تصريح خدمة في قسم الأخبار أكدت أنه العائلة مع عشري هين متاعها وهدفها صغير ولا مثلا أنين بولجارتي يقرأ نهار كل في يوتيود حتى نحب أقرأ ولدي يوتيود من 8 حتى 8 يبقى في الشارع من المدرسة لليتيود للمحضنة للكليشن معنا شنو ذي بعد على العائلة جارتي ولدها متوق لازم ننزل على ولدي ونضغط عليه بدروس خصوصية معنا ولا رهين أني جارتي ولا الفلانة خير مني على حسب الصغير. هذاك جانب آخر فاطمة أختي إن معناتها يحبوا يخلقوا جيل كامل نابغة ما تجيش راهي واحد معناتها صغير كيف ولد راهو عنده كل واحد كيفاش قدراته معناتها ينجم يكون ولد هو غبي قدراته بسيطة كذا ولكن عنده موهبة حاجة يعطيك الصحة هو تأكد راهو كل صغير عنده حاجة ما فماش راهو بيت معناتها إنسان بيت حاشاك معناتها كان الحيوانات حاشاك أما راهو صغير مازال ربي يعطينا عقول أكيد أنا مستعد أكيد اللي هو عنده حاجة لكن كيفاش نتعاملوا معاك الحاجه هذيك نخرجوا فيها الصغير هذاك وكما قلت لك معناتها الام هي تولت تتصارع من غير من على المظاهر الحياتيه وخلت صغرك وانت تلقاها لهي ممكن المراه ما توقف عليها من الصباح لليل ما توقفش ربع ساعه أي. ساعه أي. على ولادها اللي واقف في الشارع تبدا مشغوله عندي مرمى عندي مرمى عندي مرمى يعطيك الصحه. احنا نقول انزلوا شوي انزلوا شوي للساحه لاولادكم اعطوهم من وقتكم شوفوا ولادكم شكون يخالطوا لبرا ما نلوحش صغير يبدا هو يلعب في الشارع من ساعتين للستة وين نعمل في قهوة ولا قاعدة نتفرج في التلفزة يسمى مرتاحة مادام هو مش هني يعطيك الصحة وإلا نرمي ولدي في المحضنة يا سيدي نراقب ولدي شنو قري في المحضنة أسفر شنو هو المحضنة دي كاش كذا كذا معناتها ما نجموش نعطوا صياغة إنها الكل ممتازة ما نجموش نعطوا ولدي نعرف ما نعرفش معناتها شنو قاعد يتلقى من برا شكون يخالط لبرا نشوف أصحابه شنو تفكيرهم شنو مستوياتهم معناها على مش حتى طريقة غير مباشرة مثلا نقول ولدي هيا راني اليوم باش نعمل لك فطورك انت واصحابك وجينا نقعد معاهم راهي الام النفزويه قلبها دليلها اكيد بالنظرات فقط لك لاصحابهم باش تعرف باش تعرف هذاك كيفاش اشكو ذاك يرافق ولدها ولا هي صغيره باش تقول ولدي هيا راه مش تفطر انت واصحابك عندي رانا باش نخرجوا مثلا جست انا نعمل فيها مع ولادي يعني جبت ولاد ما جبتش بنات عندي ولادي مثلا عندي الواي فاي في الدار باهي الواي فاي عاطيني الكود للدرحمات يجي يقعدوا قدام في العذبه نتاع بيت قدام الدار يجي يكون نكتب الانترنت هذيك انت حصيلها ماشي انا 6-7 نجي خاطرهم يقعدوا في الباب قد الباب نجي نوقف اني تنحل الباب يبدا بورتابلوات الكل اوف فيهم نشوفهم كل واحد شي يلعب جي شنو يعمل كذا هي جزء من الرقابه الخفيه مي فهمتي هي انت ما هم ما يفيقوش بيك معناها يعطيك الصحه اني نحب هم شنو تفكير نشوف وين مخهم ماشي وعلى ذكر هذه وعلى ذكر هذه معناتها نوه الانسان كيفاش مخلين ولادهم اكل السلطه اللي عملتها عليهم جو الالعاب الالكترونيه اكيد الذر الكل ولوا معناها مبهورين بهم يمشي في ذا التليفون ديما يمشي في ذا التليفون يمشي في الشارع تلقيه ساعات كرهبه اشتغلت رغم ان الالعاب الالكترونيه اخيرا وزاره الداخليه كانت اصدرت بلاغ نبت من لعبه جديده اسمها مومو هي راهو احنا فما حاجه اخرى يعني فين سيدي من لا مثلا تعطي ولد التليفون باش يسكت تقول له هاك التليفون وهو فما حاجات تجينا كي الليان صغير في صوره تجذب مثلا لعبه الميمو هذه فيها صوره نتاع فتاة رعب يدخلها صغير بشكل تشف الصغار نجيم عندهم حب الاطلاع الدخلة في لعبة إذا تبعها يوصل حتى انتحار وحنا سجلنا حالة انتحار حتى في قبل اللي كنا نسمع بها حاجات نسمع بها في ولايات أخرى نقول لا مستحيل تصير عندنا صارت عندنا فعلا وعليش أكيد الأسرة هي سبب علاش على خاطر الام كتب تقضي وكل ولادها شاد التليفون ويلعب ما تجيش راقبه او الحاجه وثاني حاجه يعطيها شاد التليفون وراكة عندها هي كهو قمة وصلت مش هذاك مش هذاك معناتها يلزمنا حتى معناتها التوقيت نتاع اللعب نعملوا له توقيت معين نعطوه حيز زمني مش على قرايته معناها الكل اكيد مازلنا باش نرجعوا لللايف نتاعنا شنو تو عندنا اغاني زاد لو حضرتكم باش تخرجوا فاصل غنائي بعد لي نرجعوا ماشي عندنا برشا وقت العشيه زاد ربع ساعه لكن نجم تشاركونا فيها اما على اللايف نتاعنا في كومنتار صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا والا علاش لا تطلبونا على 75 493 850 مازال القهوه الحقيقه القهوه هي الطاغيه راحتها هي الطاغيه ومنش بالسايبي كما تقولي لي سر ما تقوليش دايات يعني تاخذي لي هو فما سر خاطر نحس بحاجه اصيله حاجه نتاعنا حاجه نفزويه ديما الحاجات كيما الحوار كيما اي حاجه كيما البسكوت نشوفيه ذاك اللي قريب رمضان وتشد نصف على الكوشه وكالجو وكاللحمه العائليه اللي تجمعنا اكيد باش نخرجوا فاصل غنائي من اغانينا اليوم ليل عشان بعد نرجع لكم باش نسمعوا اغنيه قديمه شويه ولكن من الراي سمعناها تذكروا ان دو تروا سولاي كما الشاب خالد ورشيد طه باش نسمعوا عبد القادر يا ابو علم ورجعينا برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا. تروح تعيا وتولي، يا رايح وين سافرت؟ وصلنا تقريبا دريجين قبل نهاية العشوية. قبل ما نمشي نرجع في رسالة ضحاء أكيد تحب توجهها للناس اللي يشوفوا فيها، للناس اللي تحب تعاونها في مشروعها الخاص. برشا ذكاز جاتنا إن شاء الله نجم نقرأها من كل. لميا بن حماد تقول رأيات ابنة قبلي أكيد جدا، وأنت الأروع بالقلوب الحب. عطيهن الجهن تقول ربي يوفقكم كل، ربي يوفق كل أم تجري باش تربي صغارها على طريق السوي إن شاء الله. غيث بن علي يقول عنوان غير مناسب، الناس تقدم وإحنا رجعين تالي عاشقا ممنوع به. مش نقولك حاجة سي غيث بن علي، راهو عندنا مشكلة كبيرة هني في الموضوع. الموضوع مش معناه ممنوع رجال، راهو رجال ما يتفرجوش، ممنوع رجال بما معنى هو صحيح عنوان مستفز، ولكن معناه أكبر برشا من الكلام اللي قلته. معناه راهو عندنا امرأة هيلة في نفزوة، امرأة نفزوية، أكل المرأة اللي تصنع في القهوة، المرأة تصنع في الكليم، في الحصيرة اللي تقعد عليها، المرأة اللي قايمة بيك نهار كامل، المرأة اللي رباتك، المرأة اللي أختك، المرأة اللي بنتك، المرأة اللي صديقتك، المرأة اللي معك في العمل، المرأة اللي معك في الشارع، المرأة المناضلة، المرأة اللي في عملت النظافة اللي كانت موجودة على نجم اللي فاتت، المرأة طيف الطابونة، المرأة اللي شاقة على الدار وعلى الصغار، وحنا مانيش فايقين بها. هذوك هما نسيء في ممنوع الرجال. سامية رشيدة تقول جميلة منورة، عرفت مبروك يقول بنت أمي بارا أيمن يقول ربي يوفق بنت أمي الغالية زايدة. مازلت متواصلة الديكاس متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. ضحى رسالتك اللي توجهها اليوم. نوجه رسالتي أولا العباد معناها اللي متعودين ياخذوا مني الكل، أي إن شاء الله يكون تعجبهم خدمتي معناها كل شيء، وإن شاء الله نجم أني نقدم مشهود أكثر، ونجم نوصل للحلم تاعي معناها اللي أنت ولا عندك حلم ولا عندك معناها حاجة خاصة بيك، مشروع خاص بيك طبعا. ان شاء الله نجمي عمنك علاش ليه، وخاصه واحنا شفنا اني نضمن لكم الطعم، خاطر ذقتها خبيره في الذوقان الطعم والريحه نتاع القهوه. القهوه اول ما جربها غدوه العشية نجيبها معايا للاستوديو نقول لكم طعمها القهوه. جيهان زاده تقول قصد ديريكت، ديريكت مازال يمشي على درمولي، ممكن راه الريح ياثر شويه جنب، لكن ديريكت نتاعنا مازال يمشي. شيماء تقول جميله السمحه منورتنا، احلام دراويل بعثنا برشا حب وقلوب. مينا زاده شكرا لكم الناس الكل. جميله رسالتك لمران نفزوي به، اني رسالتي نقول للمرأة النفسوية معناتها يبسطوا البساط مع اولادهم، معناتها يفتحوا الاحاديث العائليه والاسريه، ويخلوا اولادهم معناتها يزرعوا الحب، حب الالتزام بالطاعات، والحب معناتها يكون صغير مطيع في نفس الوقت تعطيه ثقه في نفسه باش تنمي المواهب نتاعها وقدراته. والمراهق راهو هو لبنة لينة، يلزم الام في اللحظه هذيك هي تعرف تشكل صغير. هو رانا مش حني حملنا المراه اكثر من طاقتها، اما لكن هي كأم هو الاب تو احنا في حصة اخرى نحكوا على دور الاب زادة، ولكن تو الام خطر الام حبينا ولا كلنا هي ام ام على اسمها ام. اني وجهت الحوار الام علاش، لان احنا الرجل النفزاوي ديما هو حاط روحه معناتها غير معني، غير معني هذيك ما تقولها هو مهرباتك، ثم كلمة بعد تقول مهرباتك يوفر لك الحاجات، يعطيك المصروف في الدار، شنو ناقصه شنو كذا، ويجبد ايده، لان الولد وين يدخل وقت انت تبدي في حوار عميق وسيوصلتي الكارثه مع الولد، وقت يدخل يولي بالسلب زاده مش بالايجاب. تو اكيد راه فما رجال زاد اني نتصور اللي هما عندهم فضل كبير في تربيه صغارهم، ان شاء الله نتعرضوا لهم في عشويه اخرى نحكوا على دور الاب النفزوي ان شاء الله. ان شاء الله معكم مره اخرى. زهره عبد السلام تقول مساء الفل والورد والياسمين، شكرا لك. علي يقول مساء الخيرات، ان شاء الله حياتك افراح ومسرات، شكرا جزيلا لك، ربي يسرك ان شاء الله. جيهان تقول امان رجعنا ديريكت نتاع مدام جيهان، مبروك ها ورجع يا جيهان. صابرين بن الجير تقول مساء الورد، مساء الفل والياسمين. لولا ابراهيم تقول يسعد مساك ومساك ورد وفل وياسمين. عقوري نعيمه تقول تمس عليكم المحبه والورود. قدمنا رساله للمراه النفزويه، اكيد راه عندك اهدي ديديكاس فضل. والله نهدي كل الاغاني اللي قدمتهم، وان شاء الله التصالتين من اختياري، اي التصالتين اللي باش تحطوها الكل، اي اللي قبل الكل اخوتي واصحابي وحبايبي وجيراني والوسط العمل نتاعي. ونقول راهو احنا راهو مجتمعنا في قبل يسمح يسرى، مازلنا الخير، مازلنا احلى كلمه مازال فما الخير، معناتها اولادنا مازالوا في دينا، معناتها ان شاء الله كل الخير يجي لهنا ومالينا وقبل لي ان شاء الله ديما في خير ان شاء الله. يعطيك الصحة على اكيد هذه هي الرسالة اللي كنا محتاجينها. شكرا. يمكن خلينا ديديكاس على صفحتنا على فيسبوك راديو زوا. اليوم في اول متابعتنا سمعنا خبر وتعليق ومن عدد قسم الاخبار زميلتي عبير مختار وعائشة شنيتي مشكورين. بعت لي كان عنا مداخلة هاتفية من مدير معهد جمنا سي زاهر مبروك، تعرفنا على التبادل والتوأمة ما بين معهد جمنا ومعهد بإيطاليا اللي كانوا حاضرين هني في قبلي. زادة كانت عندنا متابعة لاعتصام عملة الحظائر اللي انطلق اليوم يتواصل حتى النهار الجمعة إلى أن يصير تفاضل مع الحكومة وشوفوا مخرجاتها. كان معنا زوج صغيرات ما شاء الله عليهم 18 سنة برك، حسين صغير ومحمد علي تنيش دي جي تيترو. يعطيهم الصحة. مدام جميلة مبروك. اليوم تناول موضوع مهم برشا، ضحايا بن صوف يعطيها الصحة. اليوم أبدعتنا ومتعت أنظارنا وبطوننا زادة. يعطيك الصحة سلمى حسين أحسن. شكرا لكم يعطيكم الصحة. فاطمة جهدي كنت معكم أمام الميكرو. زميلة عيد المولي من وراء الأجهزة الإلكترونية. غدا صباح الخير.